هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أبنائي الطلاب والطالبات في الحلقة الخامسة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد كنا تحدثنا في المحاضرات الماضية عن مدخل عام شمل عددا من النقاط، ختمناه لله الحمد في الحلقة الماضية بالحديث عن وظائف الأنبياء ومعجزاتهم. نشرع اليوم في الحديث عن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسيكون الحديث كما ذكرنا ذلك سابقا مقتصر على عدد من الرسل هم أولو العزم من الرسل عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خص له مقررات أخرى. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن أنبياء الله نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث عن دعوة نوح، ونبدأ بلمحة مختصرة للمقصود بأولي العزم من الرسل. قلنا سيكون التركيز في دراستنا عن دعوة الرسل على أولي العزم منهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو في مقدمتهم ولا شك، باعتبار أنه قد تم تخصيص مقرري السيرة والشمائل وفقه السيرة في مستويات سابقة. باقي أولي العزم كما ذكرنا هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقد أشار القرآن الكريم إليهم بقوله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقد سماهم الله عز وجل في آية أخرى فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وسبب تسميتهم بأولي العزم أن الله سماهم بذلك في القرآن الكريم لشدة ما لاقوه من الأذى في دعوتهم لأقوامهم وصبرهم عليهم وتبليغ دين الله عز وجل لهم. ولم يدخل أيوب عليه السلام على عظيم بلائه إلا لأن البلاء الذي قد أصابه كان بسبب المرض، وكان بسبب بلاء في نفسه، ولم يكن شيئا يتصل بالدعوة لأن صبره كان بمرض. وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كان صبرهم على أذى قومهم في الدعوة، فسماهم الله عز وجل بأولي العزم من الرسل، وهم أولو الصبر والمثابرة وأهل العزيمة والقوة والشكيمة. هذا فيما يتصل بمدخل يسير تعرفنا فيه على المقصود بأولي العزم. ندلف الآن الحديث عن دعوة نوح عليه السلام، وفيه سنتحدث عن نشأة نوح عليه السلام وعن بعض فضائله، ثم منهجه في الدعوة، ثم الفوائد المتصلة بدعوته. فنقول فيما يتصل بنشأة نوح عليه السلام أنه ليس هناك دليل صحيح ثابت يرجع إليه في تاريخ نوح عليه السلام ويذكر فيه نسبه، غير أنه ذكر شيء من ذلك أو ذكر شيء من ذلك كل من الإمام ابن حجر والحافظ ابن كثير. فذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية نسبه، حيث يقول أنه هو نوح ابن لامك حتى يوصل هذا النسب إلى نبي الله عز وجل إدريس عليه السلام. فإدريس عليه السلام هو جد نوح عليه السلام أو جد أباه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم قبل نوح؟ فقال نعم. قيل وكم كان بينه وبين نوح؟ فقال 10 قرون. قال أن بين آدم ونوح 10 قرون. فبين آدم وبين نوح 10 قرون، كلهم على دين الإسلام، أي كلهم على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس جميعا. والمقصود بالقرن عند أهل العلم هو ما يعادل 100 سنة، أو قيل هو قيل أن القرن هو الجيل من الناس. فالقرن يكون إما أن يكون الجيل من الناس أو يكون بعدد 100 عام. اخترث أيضا في عمره حين بعث عليه السلام، فقال بعض أهل العلم أنه كان عمره 50 سنة، أي بعث بالرسالة وعمره 50 سنة، وقيل أقل من ذلك أي 40، وقيل 80 سنة، وقيل عدد من الأقوال كما ذكر الحافظ بن كثير أنه بعث على رأس 350 سنة وغير ذلك. وكانت نشأته في بلاد بابل أي بلاد العراق، لم يعرف عدد أبنائه عليه السلام بعد قبل الطوفان، غير أنه بقي معه ممن آمن معه بعد الطوفان أنبياؤه يافث وحام وسام وهو أبو العرب. وقد بعثه الله عز وجل إلى قومه بني راسب لما عبدوا الأصنام وأشركوا بالله تعالى. وذكرت قصة نوح عليه السلام في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، فقد ذكر في سورة الأعراف وسورة يوسف وسورة هود وسورة الأنبياء وسورة المؤمنون وسورة الشعراء وسورة العنكبوت وسورة الصافات وسورة القمر. وقد خص بذكر سورة كاملة تحمل اسمه عليه السلام. أما ما يتصل بفضائل نوح عليه السلام، فمن فضائله عليه الصلاة والسلام أنه أول رسول إلى أهل الأرض، وقد ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول رسول إلى أهل الأرض في الحديث الشفاعة الطويل، شفاعة أهل الموقف يوم القيامة. أيضا من فضائل نوح عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد ذكره الله عز وجل بالاسم في موضع آخر. أيضا من فضائله ثالثا أنه من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة، أي من الستة الرسل أو الأنبياء الذين تدور حولهم الشفاعة، كما في حديث الشفاعة الطويل أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ إلى أن يقول البعض اذهبوا إلى آدم فهو أبو البشر والله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل. ثم يأتون إلى آدم فيقول لا أغني لكم من الله شيئا، فإن الله عز وجل قد غضب غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضبه من بعد، نفسي نفسي لا أملك لكم شيئا اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا هو الشاهد في قضية أن نوح عليه السلام هو أول رسول على الإطلاق. فيقولون فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل، إلى آخر الحديث. ففي هذا يتبين أن نوح عليه السلام من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة يوم القيامة. رابعا من فضائله عليه السلام أنه الأب الثاني للبشر، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، أي بعد الطوفان. فالأب الأول للبشر هو آدم، ثم بعد أن أشرك الناس وقامت دعوة نوح عليه السلام أنجى الله عز وجل من آمن معه في الفلك، وسيأتي قصة ذلك إن شاء الله تعالى، فلم يبق معه إلا من آمن به من ذريته، فجعل الله عز وجل عاقبه هم الذين بقوا بعد هذا الطوفان الذي اجتاح الأرض جميعا. خامسا أن الله وصفه بأنه عبد شكور، قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وفي هذا بيان صفة من صفات هذا النبي الكريم أنه شاكر لله عز وجل. والشكر هو أو الشكور هو الذي يعمل بالطاعات جميعا، القلبية منها والقولية والعملية. وقيل أن الشكور هو الذي يحمد الله عز وجل، أي أن نوح عليه السلام كان يحمد الله عز وجل على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من فضائله عليه السلام أن الله عز وجل خصه بسورة كاملة سميت باسمه، وفيها ذكره وذكر دعوته مع قومه، سميت هذه السورة بسورة نوح عليه السلام. هذا ما يتصل ببعض فضائل نوح عليه السلام. أما ما يتصل بدعوة نوح عليه السلام لقومه، فإن سبب شرك قوم نوح عليه السلام الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين أمر خطير لم يكن له سابق عهد قبل نوح عليه السلام. وقصة ذلك قد أثبتت في كتب السنة، منها أن الشيطان أغوى قوم نوح عليه السلام بأن قال لهم أن أولئك الصالحين ممن سبقوكم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أنهم عباد صالحون، وأنه إذا صورتم لهم صورا وجعلت هذه الصور في مجالسهم فإن هذا أدعى لأن تنشطوا في دعوتكم أو تنشطوا في عبادتكم لله عز وجل. وهذه من خطوات الشيطان، فإنه لم يأتهم ليقول اعبدوا هذه الأصنام أو اعبدوا هذه التماثيل أو التصاوير، وإنما جاءهم ابتداء بادعاء أن هؤلاء سيكون دافعا لكم على النشاط في عبادة الله عز وجل. وكان سبب ذلك كما ذكرنا قبل قليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقصة ذلك كما ذكرنا قبل قليل أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان أو أتى إلى بعضهم فقال عليكم أن تمثلوا في مجالسهم أو تمثلوهم في مجالسكم حتى يذكرونكم، حتى تذكرونهم. وتكون هذه الصور مدعاة في استمراركم في العبادة. ثم بعد مرور أجيال، أي إن درس هذا الجيل الذي صور هذه التصاوير ومات وانقطع العلم، جاء من بعدهم جيل آخر، فلما رأوا هذه التصاوير وهذه الأصنام قذف الشيطان في قلوبهم أن آباءكم أو ممن سبقكم قد كانوا يعبدون هذه الصور وهذه التماثيل. وهذه كما ذكرنا قبل قليل هي من خطوات الشيطان التي حذرنا الله عز وجل منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قالوا ما وضعهم آباءكم، آباؤنا وأجدادنا في مجالسهم إلا لكونهم يعبدونهم، أي يعبدون هذه الأصنام عياذا بالله، ويطلبون منهم الحاجات ودفع الضرر، فبدأوا يصرفون لهم العبادة من دون الله. ومن هنا ابتدأ الوقوع في الشرك عياذا بالله، أي الإشراك مع الله عز وجل آلهة أخرى. بعد أن وقع مثل هذا الأمر في قوم نوح، بذل نوح عليه السلام بعد أن أرسل بالرسالة ما في وسعه لبيان حقيقة التوحيد وإعادة الناس لعبادة رب العالمين ونبذ الشرك عنه، ومكث فيهم 950 سنة ولم يستجب له إلا القليل منهم، وكانوا كلما انتهى جيل منهم تواصوا بعدم الإيمان به، أي بنوح وبما يقول به ومحاربته، فكان كل ما كاد أن ينتهي جيل كان يوصي الجيل الذي يليه أن لا تسمعوا إلى نوح وإلى دعواه فإنها دعوة باطلة، هكذا زعم. فاجتمع عليه من قومه الشرك عياذا بالله والعناد والمكابرة، وهي أدواء خطيرة تستوجب من الداعية القيام بواجبات كثيرة لمحاربة هذا الشرك وللقضاء على هذا العناد ولمصادمة وإزالة هذه المكابرة. وقد حكى الله دعوة نوح عليه السلام في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها ما ورد في سورة الأعراف حيث يقول الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه، ماذا كان يقول لقومه؟ كان يتلطف غاية التلطف معهم، فكان يقول يا قوم، وهذا فيه دلالة على النداء بأحب ما يسمعون إليه، بأن يقول أنا منكم وأنتم مني، أنتم قومي، أنتم أهلي، أنتم عشيرتي وجماعتي، يا قوم إني أريد الخير لكم. وهذا من غاية أسلوب الدعوة، أن يدعو الداعي أو ينادي مدعويه بأحب ما يريد أن يسمعونه منه، فيقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كانت دعوة الأنبياء جميعا كما ذكرنا سابقا، أنها كانت خالصة لتحقيق توحيد الله عز وجل، اعبدوا الله أي لا إله إلا الله فهو المستحق بالعبادة دون غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يتبع ذلك بأن يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فكما أنه يرغبهم بعبادة الله عز وجل ويعيدهم إلى جادة الفطرة السليمة في عبادة الله عز وجل، فإنه يخوفهم من ضد ذلك وعكسه بأن ينالهم أو يطالهم عذاب يوم عظيم، فكان يرغبهم تارة ويرهبهم تارة أخرى. ماذا كان جواب قومه؟ يقول الله عز وجل قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، عياذا بالله، هذا من الاستكبار والعناد، أن يقولوا له إنا لنراك في ضلال مبين، أي أنك في ضلال بين واضح، ما الذي تأتي لنا به؟ ما الجديد هذا؟ نحن اعتدنا على أن نعبد هذه الأصنام ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ولم نلاقي أحدا يأتينا ليقول دعوا هذه واصرفوا العبادة لواحد أحد، إنما كانت أجيالنا تتعاقب على مثل هذا الصنيع ولم يكن لنا نكير على هذا، فأنت تأتينا بضلال بين واضح، وقد كذبوا والله إنما جاءهم بالحق المبين. قال يا قوم، هكذا يأتي سياق السورة والرد، يقول قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. والآن دور نوح عليه السلام أن يدفع هذه الشبهة التي كان يلقيها عليه قومه. قال يا قوم، يعود الآن إلى الخطاب بأحب ما يستمعون إليه، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين، يبين واقع حاله الذي أمره الله عز وجل به. أبلغكم رسالات ربي، أي أن هذا هو دوري تجاهكم، وأنصح لكم، أي أبلغكم ما أرسلت به وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يعني هذا غاية ما لديكم، أن أرسل الله عز وجل عليكم أحدا منكم، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه، غاية هذا الأمر ونهايته أن كذبوه فأنجيناه بعد أن كتب الله عز وجل عليهم العقاب والفناء، فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي كانوا أعمياء عن الحق وعن الولوج في صراط الله عز وجل المستقيم. هذا وصف في سياق سورة الأعراف لدعوة نوح عليه السلام، ذكرت أيضا في سياقات أخرى كسورة نوح عليه السلام، فقال الله عز وجل قال نوح ربي إنهم عصوني. الآن بدأت عملية شكوى نوح إلى الله عز وجل، والله عز وجل أعلم بحال نوح وقومه. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي اتبعوا الضلالة واتبعوا الشرك والكفر عياذا بالله، ومكروا مكرا كبارا، أي لم يكتبوا بهذا وإنما كادوا لي المكائد والمكر الشديد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكانوا يتواصلون كما ذكرنا قبل قليل، كان يوصي الجيل السابق الجيل اللاحق بأن لا يستمع لهذا الداعي، وإنما هو يأتي بشيء يغاير ما قد اعتدتم عليه. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي أنهم لم يجدوا نصيرا ولا معينا ولا ظهيرا، لأنهم قد عصوا الله عز وجل وقد أشركوا معه غيره. إذن هذا سياقين مختلفين في سورتين كريمتين، سورة الأعراف وسورة نوح. سيأتي إن شاء الله الحديث عن سياقات أخرى كما وردت قصة نوح عليه السلام في سورة هود، لولعلنا إن شاء الله نفصل هذا القول بمشيئة الله عز وجل في حلقة قادمة، هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما فيه هداه وأن يستعملنا في طاعته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.